قال رحمه الله تعالى: فصل الرابع، الشهادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشرط الرابع من شروط صحة النكاح، وهو الشهادة. والدليل على الشهادة ما صحح الإمام أحمد نقله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا نكاح إلا بشاهدي عدل، قال: هو أصح شيء في الباب. وروي ذلك مرفوعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن لم يثبت إسناده إلا أن العمل عليه عند جميع أهل العلم، حتى الذين لم يشترطوا الشهادة اشترطوا ما هو أعلى من الشهادة، وهو الاستفاضة، كما قرر الشيخ تقي الدين. والشهادة المقصود بها التحمل، فالمقصود هنا تحمل الشهادة، وهذه من المواضع التي يجب تحمل الشهادة فيها، وإلا فالأصل أن غالب تحمل الشهادة ليس بواجب. والمشهود عليه هنا وجوبا هو العقد، فيشهدان على العقد، وهو الإجاب والقبول. وأما المندوب في الشهادة عليه فهو أمران: الأمر الأول الإذن، أي إذن المرأة بالتزويج، فيستحب الإشهاد عليه، وقالوا: الاحتياط الإشهاد على الإذن. الأمر الثاني أنه يستحب الشهادة على الشروط في العقد، كمقدار المهر وغير ذلك من الشروط، لأنها سبب لدرء الخصومات. وأما الواجب فإنما يجب الشهادة على العقد، وهو الإجاب والقبول، بمعرفة الموجب والمحل، وهو الزوج والزوجة. فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين. نعم، قول المصنف فلا يصح إلا بذلك يدلنا على أن عقد النكاح لا ينعقد ابتداء إن لم يكن فيه شهود، لأنه إذا انتفى الشهود فإنه يكون أشبه بنكاح الجاهلية، فيكون سفاحا ولا نكاحا. ولذا فإن النكاح لتفريقه عن السفاح جعلت له هذه الشروط المؤكدة لأهميته وعظمه. قال: فلا يصح إلا بشاهدين، لا بد أن يكون شاهدين، فلا يقبل أقل من ذلك، فلا يقبل شاهد مع يمين المقر عند الأداء، فلا بد من شاهدين على التحمل. قال: فلا بد إلا بشاهدين عدلين. الدليل على العدالة ما تقدم من حديث ابن عباس من قوله رضي الله عنه: لا نكاح إلا بشاهدي عدل. طيب، العدالة هنا قالوا شرط في صفة التحمل، فإن شهد فاسقان فإن العقد صحيح لوجود الشاهدين، ولذلك يقولون إن الشاهدين شرط والعدالة مختلف فيها، والمراد بالعدالة العدالة الظاهرة. فلما كان مختلفا فيها ووجد عقد ووجد الشرط وهو الشاهدين مع تخلف صفته وهي العدالة، فنقول إن العقد صحيح، كذا نص الموفق ومشى عليه المتأخرون. إذن قوم صنف إلا بشاهدين عدلين، المراد بالعدالة العدالة الظاهرة كما تقدم في الولي، ولو بانا فاسقين فإن العقد يكون صحيحا ولا ينقض. قال: ذكرين، لأن هذه من ليست من الأموال، ليست من الشهادة على الأموال، وإنما تقبل شهادة النساء في الأموال، وأما غير الأموال فلا تقبل شهادتهن عليه. وما استثني من قبول شهادة النساء في غير الأموال كالجراحات، السبب استثنائه كما نقل ذلك ابن مفلح في حواشيه: لأنهن رأينه لا سمعن به. ولذلك فإن نطرد القاعدة على الروايتين أن العقود إما أن تكون مالية وغير مالية، العقود غير المالية لا يقبل فيها شهادة النساء، وأما ما يرى بالعين كالجراحات وغيرها فقد يتوسع في قبول شهادة النساء. قال: ذكرين، نعم عرفناها، مكلفين المراد بهما البالغ العاقل. قال: سميعين ناطقين، لأن الأبكم الذي لا يكون سميعا لا يمكن أن يشهد على العقد، لأن العقد قلنا من شرطه أن يكون لفظا ولا يقبل فيه الإشارة ولا الكتابة، فلا بد أن يكون سامعا له. وقوله ناطقين، السبب في ذلك قالوا: لأن الغالب أن من كان عاجزا عن النطق يكون في سمعه بعض النقص، هذا من جهة، إما في النقص من دقة السماع أو الفهم، وهذا ملاحظ وبين. ومن جهة أخرى عللوا قالوا لأن غير القادر على النطق الذي لا يستطيع الأصم الذي لا يستطيع أو نعم الأبكم الذي لا يستطيع الكلام فإنه لا يستطيع أداء الشهادة إذا والإخبار بها بعد ذلك أداءها أمام القاضي أو الإخبار بها أمام الناس، لأن يعني المقصود بالشهادة ليس مجرد الإخبار أمام القاضي والأداء بل إخبار الناس وإعلامهم أن فلانا تزوج فلانا. فات من الشروط التي تركها المصنف وهو شرط مهم قد يغفل عنه البعض أن فقهاءنا يقولون لا يصح أن يكون الشاهد على عقد النكاح واحدا من أصول الزوجين أو فروعهما لأجل التهمة، ولذا فإننا نزيد شرطا فنقول من غير أصول الزوجين وفروعهما، فالأصول والفروع لا يكونون شهداء في عقد النكاح. وليست الكفاءة وهي دين ومنصبه النسب والحرية شرطا في صحته. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الكفاءة، والكفاءة على المعتمد عند فقهائنا أنها ليست بشرط، والدليل على أنها ليست بشرط أنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس أن تنكح زيد أن تنكح أسامة بن زيد رضي الله عنه، وأسامة في الظاهر لم يكن عربيا. وثبت أيضا في البخاري أن أبا حذيفة رضي الله عنه زوج مولاه سالما من بنت أخيه الوليد بن عتبة، وسالم رضي الله عنه كان مولى إنما تبناه أبو حذيفة أولا، ثم لما ترك التبني نسبه لأبيه فكان مولا له لبنى، فدل ذلك على أنه يصح أو لا يشترط الكفاءة. طيب، عندنا في مسألة الكفاءة مسائل. المسألة الأولى في قول المصنف وليست الكفاءة شرطا في صحته. الكفاءة يقول العلماء على المشهور هي شرط للزوم النكاح وليست شرطا في صحة النكاح، والفرق بينهما أننا إذا قلنا إنها شرط للصحة فإنها تكون شرطا لابتداء العقد، وأما في اللزوم فإن العقد يصح مع فقد الكفالة مع فقد الكفاءة، ولكن يجوز لمن له حق الخيار أن يفسخه إذا لم يرضى بإسقاط الكفاءة وينبني على قولنا إن الكفاءة ليست شرطا في الصحة وإنما هي شرط للزوم النكاح مسائل. المسألة الأولى أن الأصل عند أهل العلم أنه يحرم تزويج المرأة بغير كفئها إلا أن ترضى بذلك، فالولي المجبر ليس له أن يزوج المرأة بغير كفئها، بل الولي وغالب النساء تكون لا تعرف الرجال، إذا عرف أن الزوج ليس كفئا لها فلا يجوز له أن يغر موليته فيزوجها إياه، فلا يجوز للولي أن يزوج امرأته بغير كفئها. هذا مسألة أولى. المسألة الثانية أنه يجوز للمرأة إذا تزوجت غير كفئها أن تفسخ نكاحها منه إلا أن ترضى، ويكون رضاها إما بالقول أو بالفعل، والرضا بالقول تقول علمت ورضيت، والفعل أن تعلم بفقره الكفاءة ثم تمكن من نفسها مع علمها بحق خيارها بالفسخ عند بعض أهل العلم، وبعضهم يقول إن جهلها يسقط حقها كذلك، ذكر بعض المتأخرين. إذن هذا حقها، طبعا يكون حقها حتى لو كان متراخيا. كيف يكون متراخي؟ يعني أن المرأة لم تعلم أن الزوج ليس كفئا لها إلا بعد الزواج بعشر سنين، فمن حين علمت لها حق فسخ النكاح، فليس قولنا إنه متراخ أي متراخ عن العلم فقط، وإنما متراخ عن بدء العقد، والمتراخ عن العلم أيضا يصح لكن بشرط أن لا يوجد منها الرضا لا بالقول ولا بالفعل. هذا الأمر الثاني مترتب عليه. الأمر الثالث الذي يترتب على أنه شرط للزوم أن فقهاءنا يقولون إن قولنا إن الكفاءة شرط للزوم ليس حقا للمرأة وحدها، بل هو حق لجميع أوليائها، وبناء عليه فإنه يجوز لجميع أوليائها الفسخ ولو رضي بعضهم، بل ولو رضيت هي فيجوز لأوليائها أن يفسخوا هذا النكاح إلا إذا رضوا، فليس لهم بعد ذلك أن يفسخوه بعد رضاهم، أي بعد علمهم بفقده الكفاءة، كأن يكون حائكا ونحو ذلك من أمور سنذكرها بعد قيمة مع الكفاءة. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع، أننا قلنا إن الكفاءة شرط للزوم النكاح وليس شرطا في ابتدائه، وبناء عليه فلو أن الزوجة إنما فقد الكفاءة بعد ابتداء النكاح، في أول النكاح لم كان كفءا لها، ثم فقد الكفاءة بسبب إعساره مثلا أو بسبب صنعة، إذن فكسب هذا الوصف بعد عقد النكاح. نقول إذا كان اكتساب الزوج أو وإذا كان اكتساب الزوج لفقد الكفاءة بعد عقد النكاح ففسخ النكاح للزوجة دون أوليائها، لأن أوليائها حكم متعلق بأوله لا باستدامته، لا بالحادث بعد ذلك في استدامته. هذا هي أربعة أحكام متعلقة على قولنا إن الكفاءة شرط في اللزوم لا في الصحة. طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، ما هي الكفاءة؟ المصنف هنا قال الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية. هنا المصنف قال أول شيء هو دين ومنصب، عندنا جملتان قوله هو دين ومنصب، والجملة الثانية قال وهو النسب والحرية، عندنا فيها علي أو لنا تعليقان على كلام المصنف. الأول أن المصنف قال إن المنصب هو النسب والحرية. المشهور عند فقهائنا أن المنصب إنما هو النسب فقط ولم ينظروا للحرية، وإنما يجعلون الحرية أمرا ثالثا مغايرا للمنصب. ولذلك فإن تعريف المصنف المنصب بأنه هو النسب والحرية فيه تأمل ونظر. المسألة الثانية أن المصنف جعل الكفاءة أمرين فقط وهما الدين والمنصب، وهذا هو قول لبعض فقهاء المذهب، والمعتمد عند المتأخرين أن الكفاءة خمسة أشياء كما في الإقناع الذي هو كتاب الثاني المصنف، وفي المنتهى فإنهم عدوا الكفاءة خمسة أشياء. أولها الدين، وثانيها المنصب، والمراد بالمنصب عند الفقهاء هو النسب فقط، والثالث هو الحرية الذي ذكره المصنف هنا، والرابع هو الصنعة، والخامس هو اليسار. نأخذها على سبيل التفصيل. أولها الدين. الدين أمران، اختلاف الدين مانع من صحة النكاح ابتداء، لا شك أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج غير المسلمة، فهو من الموانع إلا الكتابية، وسيأتينا إن شاء الله في الموانع المحرمات النكاح. وإنما مقصودهم بالدين هنا ما دون اختلاف الدين، وهو الفسوق والصلح، فإن الفاسق ليس كفءا بالصالحة، ودليل ذلك قالوا قول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، حرم ذلك على المؤمن. وبناء عليه فلو كان الرجل فاسقا بزنا أو بغيره، وأنا أتكلم عن مشهور المذهب لكي لا ينصرف ذهنك في اختيار الشيخ في مسألة الزنا، فإن له الشيخ تقيدي له في مسألة الزنا اختيار مشهور، فإن الشخص إذا كان في ابتداء عقد النكاح ليس كفءا لها من حيث الدين، إما لفسق بشرب أو لفسق بزنا، فإنه ليس كفءا لهذه المرأة الصالحة فيجوز فسقها، أو طرأ عليه الفسق بعد ذلك فيجوز ذلك. إذن هذا الأمر الأول. الثاني وهو المنصب، وقد ذكرت لكم أنهم قال فقهاؤنا في المنتهى وفي غيره، بل حتى في المقنع عندما ذكر سنين، أن المنصب إنما هو النسب. ومعنى قولنا إنه نسب أمرا، الأمر الأول أن من لها نسب معروف ليست كفءا لمن ليس له نسب معروف وهو مجهول النسب، فإن مجهول النسب أو مقطوعه وهو ابن الزنا ليس كفءا لمن لها نسب معروف معلوم. هذه مسألة أولى وهي واضحة. المسألة الثانية أنهم يقولون إن العربي كفء للعربية، ومن ليس بعربي ليس كفءا لها. ما دليلكم على ذلك؟ قالوا لأنه جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لأمنعن ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. وهذا الحديث من الدارقطني أورده سدلان لمذهب الشافعي، وأخذ منه الفقهاء المذهب أن العرب بعضهم أكفاء بعض، وقد روي فيه حديث لكنه لا يصح. قال أحمد: لا يصح في ذلك حديث أن العرب بعضهم أكفاء لبعض. قال: ولكن العمل عليه. هذا نص أحمد نقله عنه الميموني، نقلها بمفلح ونقلها كثيرا، نقل أيضا أبو يعلى في العدة. نعم، نقل أبو يعلى في العدة. وعندهم عندما قالوا العرب بعضهم أكفاء لبعض، عبر بعض المتأخرين فقالوا: من كان من ولد إسماعيل يكون كفءا لمن كانت من ولد إسماعيل. وقصدهم بولد إسماعيل ليس من كان من عدنان فقط، بل ولو كان من قحطان. وتعرفون ثبوت البخاري لما بوب على ذلك أنهم أرموا بني إسماعيل، فمقصودهم مطلق العرب، ليس مقصود أن ينتسب إسماعيل بعينه. إذن هذا ما يتعلق بالأمر الثاني فقط، ثم يصبحون أكفاء لبعضهم. هذه المسألة الثانية. الأمر الثالث الذي يكون به الكفاءة وهو الحرية، والحرية بمعنى أن القنة أو المبعضة أو المكاتبة ليس كفءا للحرة، فلا يصح أن يتزوجها إلا بعلمها ويعني ورضا أوليائها. الأمر الرابع الصنعة. في الزمان الأول كان هناك صنعات تعاب، فكان يعاب على سبيل المثال أن يكون المرء زبالا، أو أن يكون حجاما، أو أن يكون حائكا. ولذلك إن بعض الصنعات تكون عيبا للشخص، فإذا انتسب المرء لصنعة فإنه لا يزوج. وقد عمل أحمد بذلك، قد روي حديث لكنه لا يثبت: العرب بعضهم أكفاء لبعض إلا حائكا أو حجاما. قال أحمد: لا يصح هذا الحديث ولكن العمل عليه. قال الموفق: لأجل العرف والعادة. فالعرف والعادة إذا جعلت ذلك فقدا للكفاءة فإنه يعمل به. الأمر الخامس وهو اليسار ويقابله الإعسار. فإذا تزوج المرء مسيرة وهو معسر ولم ترضى بذلك فلها حق الفسخ، لأنه ليس كفءا لها بهذا. وعندما نقول الإعسار ليس مقصود به الغنى وعدمه، وإنما فرق بين الغنى ودون الغنى، وبين الإعسار واليسار. المقصود به الإعسار واليسار فقط. هذا ما يتعلق بقول الفقهاء والكفاءة ليست شرطا في الصحة. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن اختلال شرط الكفاءة كيف يكون. تفضل. فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفسخ؟ يقول الشيخ إن الأب إذا زوج عفيفة بفاجر هنا اختل كفاءة الدين، أو عربية بعجمي أيضا اختل كفاءة النسب وهو المنصب. وذلك المصنف لم يعبر إلا بثنتين، بناء على أن الكفاءة التي أوردها هي الدين والمنصب، ولم يرد الأمور الثلاثة الباقية خلافا للمشهور. قال: فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفسخ، أي الفسخ بعد ذلك، بعد إنشاء العقد. ولو رضيت المرأة وأبى بعض أوليائها، أو رضي بعض الأولياء دون بعضه. والسبب في ذلك قالوا: لأن العار يعني والنقص يدخل على الجميع فإنه يجوز له الفسخ، بينما ما ذكرت لكم قبل قليل أنه إذا ذهبت الكفاءة بعد عقد النكاح فإنه يصبح الخيار لها وحدها دون الأولياء. قال رحمه الله تعالى: باب المحرمات في النكاح. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الموانع التي أوردها المصنف في أول حديثه عن الزوجين، فقال: لا بد أن يكون سالمين من الموانع. والمراد بالموانع أن لا تكون المرأة محرمة النكاح على الزوج. وقد أورد المصنف المحرمات على الزوج وذكرهن على التفصيل. نعم. تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن عادت. بدأ المصنف في ذكر المحرمات على سبيل التأبيد، ثم بدأ بالمحرمات على سبيل التأبيد لأجل النسب، فقال: أولا تحرم الأم وكل جدة وإن علت، لأن الجدة يصدق عليها أنها أم، لأن الله عز وجل يقول حرمت عليكم أمهاتكم. وقوله وإن علت أي وإن علت الجدة، سواء أدلت بذكور أو بإناث أو بإناث وذكور معا. والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفدت. نعم، قال والبنت لقول عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وبنت الابن لأنها داخلة في مسمى البنت. وتعبير المصنف ببنت الابن عليه استدراك، فالأولى أن المصنف يقول وبنت الولد لكي تشمل بنت الابن الذكر وبنت البنت. وقد مر معنا أن الفقهاء إذا أطلقوا الولد فيشمل الذكر والأنثى، والابن إنما يشمل الذكر فقط. يعني يقول وبنت الابن وبنتاهما أي بنت البنت وبنت بنت الابن من حلال وحرام، يعني سواء كانت المرأة هذه البنت نتجت من عقد نكاح صحيح أو من تسر فتكون من حلال، أو نتجت من حرام كزنا، أو نتجت من أمر ثالث كما ذكرت لكم عن الخلوة وهو أمر منفصل، أو من وطئ شبهة، والشبهة أيضا إما أن تكون شبهة عقد أو تكون شبهة وطئ كما تقدم معنا، فإنكم تعلمون أن الشبهة في عقد في نوعان، شبهة عقد وشبهة وطئ. شبهة العقد أن يتزوج امرأة يظنها حلالا ثم تظهر حراما عليه لرضاء، فهذا شبهة عقد. شبهة وطئ رجل يدخل بيتا فيجد على فراشه امرأة نائمة فيظنها زوجته فإذا بها أجنبية عنه، هذا شبهة وطئ. نعم، يقول من حلال وحرام أو شبهة فإنه يدخل في الحكم. قال وإن سفلت أي وإن نزلت. إذن البنت تكون محرمة على أبيها وسميت بنتا كما عبر الشيخ تقي الدين، أي بنتا ظاهرا ولو لم تنسب إليه، لأنه قال أو حراما لأن نسبت لغيره، فالبنت المنسوبة لغيره أو التي لا نسب لها فإنها حرام عليه. إذن فقوله البنت ليست بنت النسب وإنما البنت الظاهرة أو البنت ظاهرا كما عبر الشيخ تقي الدين. نعم. وكل أخت وبنتها وبنت ابنتها. نعم، قال وكل أخت وبنتها وأخواتكم وبنات الأخت. قوله كل أخت يشمل جميع الأخوات من الجهات الثلاث، الشقيقة ولأب ولأم، وذلك عبر بكل ليشمل جميع الأنواع الثلاث. نعم، قال وبنت ابنتها أي بنت بنت الأخت، بنت بنت الأخت. وبنت كل أخ وبنتها. قال وبنت كل أخ وهي بنات الأخ، وبنتها أي بنت بنت الأخ. ولو أراد المصنف أن يختصر فقال الأخ وبناته وبنات ولده لكان أنسب. وبنت ابنه نعم، وبنت ابنه وبنتها أي بنت ابن الأخ، وبنتها بنت بنت ابن الأخ. أقول لو اختصر المصنف قال والأخ وبنته وبنت ولده لاختصرنا هذه الجملة. وإن سفلت نعم، وإن نزلت. وكل عمة وخالة وخالة وإن علتا نعم، وكل عمة سواء كانت لأب أو لأم، وخالة كذلك وإن علت بأن كانت عمة لأبيه أو لأمه وهكذا. والملاعنة على الملاعن. نعم، هذه من المحرمات على سبيل التأبيد لا بأجل النسب وإنما لأجل السبب وهو اللعان. وقد ثبت من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال مضت سنة المتلاعنين أن يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. فالمرأة الملاعنة، ويصح أن تقول الملاعنة اسم فاعل واسم مفعول، تحرم على زوجها الملاعن أو الملاعن على سبيل التأبيد ولو أكذب أحدهما نفسه. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. نعم، هذه الجملة هي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من حديث عائشة وغيرها أنه عليه الصلاة والسلام قال يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. هذه الجملة هي أصل من أصول التحريم بالرضاعة. فقول صلى الله عليه وسلم يحرم بالرضاع أي الرضاع المحرم الذي سيأتي إن شاء الله في باب الرضاعة حكمه على سبيل التفصيل هو خمس رضاعات في الحولين. قوله ما يحرم بالنسب أي يحرم به كل ما كان النسب سببا في التحريم، كل ما كان النسب سببا للتحريم فيشمل أمرين. الأمر الأول ما كان النسب فيه لأجل الزوج، وما كان النسب فيه لأجل الزوجة، وهو الذي يسمى التحريم بالمصاهرة. ولذا فإن الفقهاء يقول إن التحريم بالمصاهرة داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لأن المصاهرة مآلها للنسب. نعم سببه المصاهرة، لكن حرم به نسب فيدخل به مطلق النسب. وبناء على ذلك فإن المراد بالنسب ما تقدم ذكره قبل قليل من الأمور السبعة التي أوردها المصنف، والمصاهرة تشمل أصول الزوجة وفروعها، وأصول الزوج وفروعه كذلك. فكل امرأة حرمت من النسب فإنها تحرم من الرضاع. إلا أم أخته وأخت ابنه. نعم هذه الجملة سببت إشكالا عند كثير من أهل العلم، حتى أفرد بعض أهل العلم فيها جزءا مطبوعا، وهو الشيخ بن حجي في شرح هذه الجملة، وهو قولهم إلا أم أخته وأخت ابنه. هذه الجملة يقال إن أول من قالها هو ابن البنا شارح الخرقي، هو أول من أتى بهذه الجملة. بعضهم يقول إلا أم أخته وأخت ابنه، وبعضهم يقول إلا أم أخيه وأخت بنته، فيجعلون بدل الأخ أخت ويجعلون بدل الابن بنت. الأمر سهل، النتيجة واحدة. ما معنى هذه الجملة؟ هذه الجملة يقول أهل العلم لا بد أن تزيد بعدها كلمة فتقول إلا أم أخته وأخت ابنه من الرضاع. ثم إن هذه الجملة كلمة من الرضاع ترجعها إلى المضاف أو المضاف إليه، فتكون عندك أربع صور. نأخذها جملة جملة. قول المصنف إلا أم أخته من الرضاع، فإن أعدت المضافة إلى الأخت فإن أعدت الكلمة إلى المضاف إليه الأخت، فتقول إن الشخص إذا ارتضع مع امرأة وحكمنا بأن هذه المرأة أختا له، فإن أمها من النسب لا تكون محرمة عليه. وهذا واضح، رجل ارتضع مع فاطمة من امرأة اسمها زينب، فاطمة هذه أمها رقية، رقية هذه ليست حراما عليك، وهذا معنى قول إلا أم أخته من الرضاع. الحالة الثانية أن تكون كلمة من الرضاع ترجع للمضاف. كيف؟ أي إلا أمه من الرضاع فلا تحرم أخته على من ارتضع معه، وهكذا في الجملة الثانية. ولذلك هذه المسألة قلت لكم من الشيخ بن حجي ألف فيها رسالة وهي مطبوعة في شرح هذه الجملة. بعضهم يغير هذه الجملة فيقول ماذا؟ يعبر عن هذه الجملة اختصارا بدل هذا الإشكال، يقول إن المرتضعة وابنها تحرمان على أبي المرتضع وأخيه من النسب. إن المرتضعة وبنتها لا تحرم على أبي المرتضع وأخيه من النسب، هذه الحالة الأولى. الثانية ولا تحرم أيضا أم المرتضع وأخته من النسب على أبيه وأخيه من الرضاع، هي نفس الجملة السابقة ولكن صغناها مفصلة. قال رحمه الله ويحرم بالعقد زوجة. بدأ يتكلم صنف عن التحريم بالمصاهرة، والتحريم بالمصاهرة أهل العلم يقولون هو ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يحرم بالعقد فقط من غير وضع، وهو ثلاثة أشياء سيردها المصنف. والنوع الثاني ما يحرم بالعقد والوضع معا، وهو شيء واحد. والنوع الثالث ما يكون الوضع فيه محرما، وهذا لم يذكره المصنف ولذلك سأبدأ به ثم نذكر كلام المصنف. الفقهاء يقولون إن من وطئ امرأة من غير عقد بأن يكون قد وطئها بحرام أو بشبهة فإنه يحرم عليه أصولها وفروعها من النساء، ويحرم عليها أصوله وفروعه. فمن زنى بامرأة يحرم عليه أن يتزوج أمها وبنتها، ويحرم على المرأة أن تتزوج بأبيه أو ابنه، أي بالزاني. وهذا مبني على تحريم الوطء فقط، التحريم بالوطء فقط من غير عقد. بدأ المصنف أولا بالتحريم بالعقد فقال ويحرم بالعقد، أي بالعقد وحده من غير وطء، ثلاثة أشياء. نعم، أولها زوجة أبيه وكل جد. قال زوجة أبيه وكل جد، أي زوجة أبيه وزوجة كل جد. وزوجة ابنه وإن نزل، طبعا لقول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. الثاني قال وزوجة ابنه وإن نزل، لأن الله عز وجل نهى عن نكاح حلائل الأبناء. قال وإن نزل، أي ابن الابن، سواء كان أدلى بذكور أو أدلى بإناث أو أدلى بذكور وإناث معا. نعم. دون بناتهن وأمهاتهن. نعم، دون بناتهن، أي دون بنات الزوجة من غيره، ودون أمهاتهن، بقول الله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلك. وبناء على ذلك فإن الرجل يجوز له أن يتزوج بامرأة، ويجوز لابنه أن يتزوج أمها. وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد. نعم، لقول الله عز وجل وأمهات نسائكم، فتحرم بمجرد العقد ولو لم يكن هناك وطء، وهذه هي الثالثة من المحرمات بالعقد فقط. ثم بدأ المصنف بذكر المحرمات بالعقد والوطء معا. نعم. وبنتها وبنات أولادها بالدخول. نعم، قال وبنتها، أي بنت الزوجة، وبنات أولادها، أي أولادها من الذكور والإناث، تحرم بالدخول. عندنا هنا مسألتان، المسألة الأولى في الدليل على ذلك، وهو قول الله عز وجل وربائبكم الذين في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وجاء عند أظن أبي داود النسائي نسيت أو الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج ربيبتها. وهذا يدل على أن الربائب هنا المقصود به الدخول. الأمر الثاني أن قول المصنف الدخول المراد به عند فقهائنا الوطء، وبناء عليه فلو خلا بأمها أو باشرها دون الوطء فلا تحرم الربيبة، بل لا بد من الوطء على مشهور المذهب. فإن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة أبحنا. قال فإن بانت الزوجة، يعني التي عقد عليها، أو ماتت بعد الخلوة أبحنا. في بعض النسخ قبل الخلوة، وفي بعضها بعد الخلوة. الذي يظهر والعلم عند الله عز وجل أن الصواب أن يقول قبل الخلوة، لأن المرء إذا أنه قال بعد الخلوة ليس العبرة بالخلوة، وإنما العبرة بالوطء، فلا أثر لذلك، فلا بد أن يقول بعد الخلوة وقبل الوطء، يحتاج إلى تقدير. وأما إذا قال قبل الخلوة فإن معنى قوله قبل الخلوة الخلوة ولا وازمها من الوطء، فيكون قد أشار بالمقدمات للدلالة على المترتب عليها. ومشهور عند أهل العلم مسألة مشهورة جدا، إنها عندهم ما يسمونه بتصحيح الكتب، وقد أذن صاحب المقنع لجماعة من طلابه أن يصححوا كتابه، وربما هذه مصححة في بعض النسخ عند الله عز وجل. طبعا الدليل على ذلك قول الله عز وجل فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. قال رحمه الله تعالى فصل. نعم، بدأ في هذا الفصل يتكلم عن المحرمات إلى أمد لأسباب متعددة. بدأ بأول سبب. نعم. وتحرم إلى أمد أخت معتدته. نعم، بدأ يتكلم عن المحرمات لأجل الجمع، وقد قال الله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين، وثبت من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وأن يجمع بين المرأة وخالتها، فدل على أن الجمع بين المرأتين ممنوع. وقد ذكر علماؤنا ضابطا للنساء اللائي يحرم الجمع بينهن، فقالوا إن كل امرأتين، وفرض أن أحد هاتين المرأتين رجل والأخرى أنثى فحرم التزويج بينهن، فإنه يحرم الجمع بينهن بعقد نكاح أو بوطء ملك. هذه مسألة. المسألة الثانية أن الجمع بين الزوجتين النكاح قد يكون الجمع بسبب صحة عقد العقدين أو لاستصحاب بعض أحكام عقد النكاح. شوف، استصحاب بعض أحكام العقد. لماذا قلنا هذا؟ لأن المرأة إذا كانت مطلقة في أثناء عدتها ولو كانت مبانة فإنهم يقولون لا يتزوج عليها على مشهور المذهب، ولو كانت مبانة بثلاث فلا يتزوج عليها حتى تنقضي عدتها، فقد استصحب بعض أحكام الزوجية لها. ولذلك يقول الشيخ وتحرم إلى أمد، أي ويحرم الجمع لصور. أولاها قال أخت معتدته، يعني لو أن رجلا تزوج امرأة ثم طلقها، سواء كان طلاقا بائنا بينونة كبرى أو صغرى أو طلاقا رجعيا، ففي أثناء العدة يحرم عليه أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها. أما إن كانت رجعية فهذا واضح لأنها زوجة، وأما إن كانت غير رجعية فنقول لبقاء بعض آثار الزوجية. هذه مسألة. إذن هذا قول معتدة. معتدة يشمل معتدة من طلاق الرجعي، ويشمل المعتدة من طلاق بائن، ويشمل كذلك المعتدة من فسخ كخلع وعيب ونحوه، فلا يجوز له أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها. أيضا يقولون العلماء يحرم أيضا المعتدة من وطء شبهة، فلو وطئ رجل امرأة بشبهة سواء شبهة عقد أو شبهة فعل ثم فرق بينهما أو عرف الخطأ فإنها تعتد لأجله، ففي فترة الاعتداد أو الاستبراء فإنه لا يجوز له أن يتزوج أختها، بل ولو كان الوطء زنا. وهذه الصورة الخامسة، فإن من زنى بامرأة حرم عليه أن يتزوج أختها في أثناء عدتها. طيب يتزوج أمها، نقول يحرم أن يتزوج أمها في العدة وبعد العدة، أما أختها فيجوز له أن يتزوجها لكن بعد انقضاء العدة. طيب انظروا هنا مسألة، لو أن رجلا تزوج امرأة والمرأة في ذمته ثم زنى أو وطئ بشبهة أختها، فالمذهب يقولون العقد الأول صحيح لكن يحرم عليه أن يطأ زوجته الأولى حتى تنقضي عدة الثانية وجوبا، لأن هذا من بعض أحكام الزوجية. ثم قال ويحرم إلى أمد أخت زوجته للآية. نعم. وبنتاهما، قال وبنتاهما أي بنت أخت معتدته وبنت أخت زوجته. وعمتاهما، نعم وعمتاهما أي عمات الأخت المعتدة وأخت الزوجة. وخالتاهما، وخالتاهما الحديث لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وإنما نص المصنف على المعتدة لأن المعتدة صور كما سبق معنا، المعتدة من طلاق الرجعي، والمعتدة من طلاق بائن بنون صغرى أو كبرى، والمعتدة من فسخ والمستبرأة، والمعتدة من وطء الشبهة، والمعتدة من الزنا المحرم، كل ذلك يدخل في قوله المعتدة. هذه الصور هي التي حرم الجمع بينهما، ما عدا ذلك فإنه لا يحرم، وبناء على ذلك فإنه يجوز المرأة أن يجمع بين بنتي العم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين الخالة وعمتها، مفهومه أنه يجوز الجمع بين بنتي العم. لكن فقهاؤنا المتأخرون يقولون يكره الجمع بين بنتي عميه أو بنتي عمتيه، لأنه قد يكون بينهما نزاع وخصومة، هذا من جهة. الأمر الثاني أنهم ذكروا أيضا أنه يجوز للرجل أن يجمع بين أختي رجل، فيجمع بين مثلا زيد له أخت لأبيه وأخت لأمه، فيجوز أن يتزوج أخت زيد لأبيه وأخت زيد لأمه، لأنهما ليستا أختين وإنما هما أختان لرجل ثالث، هذه يجوز الجمع بينهما. فإن طلقت وفرغت العدة أبحن. نعم، قال فإن طلقت الزوجة وفرغت العدة، فرغت العدة من الزوجة والمعتدة لغير نكاح، أبحن أي أبيح المرأة الأخرى وهي البنت الأخت وبنتها وعمات والعمة والخالة. نعم. فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا. نعم، يقول لو تزوج امرأتين ممن يحرم الجمع بينهما في عقد واحد، صورة ذلك أن يأتي رجل فيقول زوجتك بنتي فاطمة وزينب، فهو هذا عقد واحد، الإجاب واحد والقبول واحد، فيقول قبلت الزواج، فيقول هذا لا يصح. قال أو في عقدين لكن معا، أي في مجلس واحد ليس بينهما ترتيب وإنما كان في مجلس واحد، فإنهما حينئذ يبطلان. صورة أن يكونان معا، قالوا إذا كان قد وكل شخص بالقبول عنه فقبل في نفس الوقت، أو أنه قال له ولي امرأة زوجتك فلانة وقال الثاني زوجتك فلانة فقال قبلتكما أو قبلتهما، حينئذ نقول لا يصح. فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة أخرى وهي بائن أو رجعية بطل. قال فإن تأخر أحدهما بأن ولد الترتيب، فولد أحدهما تزوج الأولى ثم ولد الثانية بعدها، فإنه يبطل المتأخر ويصح الأول، هذا معنى قولي فإن تأخر أحدهما بطل، أي بطل المتأخر منهما ويصح الأول. قال أو وقع في عدة أخرى، يعني تزوجهما معا لكن واحدة منهما تزوجها في العدة والثانية تزوجها وهي ليست في عدة، التي في عدة نكاحها باطل والثانية نكاحها صحيح. قال بطل أي بطل الذي في العدة ويصح الأول ويصح الثاني الذي ليس في العدة، وهذا معنى قوله أو وقع في عدة الأخرى وهي أي والثانية وهي الأخرى بائن من الزوج إما بينه صغرى أو كبرى أو رجعية، فالحكم فيه من سواء. قال بطل النكاح. وتحرم المعتدة في مسألة فقط استثنوها، في مسألة من جمع عقلين في عقد واحد يكون باب الاستثناء، ومسألة الاستثناء هذه دائما يعني مفيدة في تنشيط الذهن، ولذلك ألفت كتب الاستثناءات كما تعلمون. هم يقولون إن من تزوج امرأتين في عقد واحد يحرم الجمع بينهما فإن النكاح باطل فيهما معا، لأننا لا يمكن أن نحكم في صحة أحدهما دون الآخر ولا مزية لأحدهما دون الآخر، فلما تساوي في الاستحقاق أبطلناهما، لأن القرعة إنما يقرع فيها لمن ثبت له الاستحقاق واختلف في مقدار استحقاقه وثبوت ذلك، هنا لم يثبت الاستحقاق، أحدهما وقع باطلا ابتداء فلا يقرع بينهما. قالوا إلا في صورة واحدة، وهو إذا تزوج الرجل امرأة وبنتها معا، فنقول إن هذا العقد يصح في البنت ويبطل في الأم، لأن البنت إنما يحرم نكاحها إذا دخل بأمها ولم يدخل بأمها. قال رحمه الله تحرم المعتدة. نعم، يقول الشيخ وتحرم المعتدة سواء مطلقا، يعني سواء كانت قد تزوج أختها أو غيرها، لأنها ذات الزوج إذا كانت رجعية، وإن لم تكن رجعية فإنها في حكم ذات الزوج. والمستبرأة من غيره. قال والمستبرأة من غيره كذلك، وتقدم الحديث عنها، سواء كان استبراء من عقد صحيح أو من عقد شبهة أو كان من زنا فكله محرم. والزانية حتى تتوب تنقضي عدتها. قال والزانية أي وتحرم نكاح الزانية على الزاني وغيره يحرم. قال حتى تتوب، ومعنى التوبة عندهم قالوا حتى تراود ثم بعد ذلك تمتنع، لأن التوبة محلها القلب ولا يعرف إلا بشيء ظاهر، فيكون بالمراودة. وكيف يكون المراودة؟ يعرف يعني في البلدان التي يكون فيها مخادنة للنساء أن بعض النساء خاصة نقول غير المسلمات تريد أن تتزوج مسلمة وهي نصرانية، ومن شرط الزواج بالنصرانية أن تكون عفيفة غير متخذات أخدان، فقد تكون هذه المرأة تقول تركت الأخدان لأجلك، فنقول إن زوجها هذا إذا رغب في الزواج بها وهي كتابية فلا بد أن يسألها هل ترضين بفعل الحرام قبل النكاح؟ فإن رضيت أن تفعل الحرام معه هو قبل النكاح فليست بعفيفة، فهو الذي راودها وليس الذي راودها غيره برسم يراويها، فهنا دلنا على أن هذه المرأة ليست بعفيفة. وأنا ضربت المثال بغير المسلمة لأن الأصل إن شاء الله في نساء المسلمات أنهن عفيفات ومطلقة، يعني قال حتى تتوب وتنقضي عدتها، أي لابد من انقضاء العدة لأنها مستبرأة من سبب محرم. ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره. نعم، أي وتحرم مطلقة الرجل إذا طلقها ثلاثا وهي البينونة الكبرى حتى يطأها زوج غيره. قوله زوج يعني يدل بعقد صحيح. لا تحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول إلا أن يتزوجها رجل نكاحا صحيحا، أي بشروطه التي تقدمت بالولي والشهود، وأن يكون نكاح رغبة، لا بد أن يكون نكاح رغبة لا نكاح تحليل. ولذا فإن عامة أهل العلم على أنه يشترط نكاح الرغبة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل له، فدل على أن النكاح باطل ولا يترتب عليه أثر، وإنما خالف أبو حنيفة رحمه الله تعالى وبعض أصحابه. والسبب في ذلك أن أبا حنيفة لم يقف على الحديث بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحليل لعن المحلل، لا أنه تأول الحديث. يقول الشيخ تقي الدين يقول وقد بحثت في كتب أبي حنيفة الإمام وأصحابك محمد بن حسن وأبي يوسف فلم أجد أنهم ذكروا الحديث، لو كان بلغهم ولو بإسناد ضعيف لبينوه وتأولوا. فدل ذلك على أن أبا حنيفة رحمة الله عليه وأصحابه المتقدمين إنما تركوا العمل بالحديث لعدم علمهم به، لم يتأولوا، لم يضعفوا، لم يشيروا له، لم يتكلموا عنه مطلقا، ولم يأتوا حتى بما يدل على معناه. فدل ذلك على أنهم إنما تركوه جهلا به، وذلك الحديث صريح وصحيح وطرقه ثابتة، فدل على أنه لا بد من الرغبة ولا يصح نكاح التحليل. الشرط الثالث أنه لا بد أن يكون فيه وطء حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، فيكون وطئا صريحا لا يكفي فيه المباشرة. وذلك يقول الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي تنكح عقدا ووطئا معا، وهنا استخدم النكاح بمعنى العقد والوطء معا. والمحرمة حتى تحل، أي وتحرم المحرمة على غيرها سواء كان على محرم أو محل، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، أي ولا يتزوج ولا يزوج فيكون موجبا، فهذا دل ذلك على أنه يحرم أن يكون الزوج محرما ويحرم أن يكون ولي المرأة محرما ولا يصح العقد فيه. جاء في بعض نسخ البخاري نسخ مسلم ذكر ذلك القاضي عياض في المشارق ولا ينكح بفتح الكاف، ذكر الشراح مسلم أن هذا الضبط ولا ينكح يدل على أن المرأة المحرمة لا يجوز نكاحها وإن كان وليها وزوجها الذي أراد الزواج بها حلالين، فإنه يجب أن تكون غير يعني حلالا غير محرمة. نعم. قال رحمه الله ولا ينكح كافر مسلمة. نعم، لقول الله عز وجل تنكح المشركين حتى يؤمنوا. ولا مسلم ولا عبدا كافرة. نعم، قال ولا مسلم ولو عبدا، يعني ولو كان عبدا امرأة كافرة، لقول الله عز وجل ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، قال إلا حرة كتابية، لأن الله عز وجل استثناهن فقال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة. نعم، ولا يجوز ولا يحل أن ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا يخاف عنة العزوبة، لقول الله عز وجل ذلك لمن خشي العنة منكم، لحاجة المتعة أو الخدمة، هذا تعريف العنة الشر الثاني، ويعجز عن طول حرة وثمن أمة. نعم، لقول الله عز وجل ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. الحر لا يجوز له أن يتزوج الأمة نكاحا، وأما وطئا بالتسري فيجوز لأنه وطأها بالملك، هذا جائز، وإنما بالنكاح لأن يتزوج أمة غيره لا يجوز إلا بوجود شرطين. الشرط الأول لا بد أن يكون خشي العنت، والمراد بالعنت أي عنت العزوبة، بأن يكون خشي على نفسه الوقوع في الحرام، أو احتاج لمن يخدمه لأجل الخدمة، وهذا معنى قول لحاجة المتعة أو لحاجة الخدمة، وهذا معنى خشي عنة العذوبة، ليس خشية الوقوع في الحرام فقط، وإنما حتى مشقة الوقوع في الحرام. الشرط الثاني، لابد أن يكون عاجزا عن طول الحرة أي مهرها، فيعجز عن وجود مهر الحرة. قال أو ثمن أمة يشتري بها أمة، هذا بناء على ما رأاه مصنف أن الطول يشمل مهر الحرة أو ثمن الأمة، والذي مشى عليه أكثر المتأخرين مثل صاحب التنقيح والمنتهى أن العجز عن الطول خاص بالعجز عن القدرة عن مهر الحرة، وأنه لا يشترط العجز عن ثمن الأمة، ليس بلازم. السبب في أنه نهي عن نكاح الأمة، أولا قالوا لفقد الكفاءة، فالمرء يعاب إذا تزوج أمة. الأمر الثاني أن الأمة ليست له مطلقا، وإنما هي لسيدها يجوز فتخدمه، وربما تكشف على بعض يعني عورتها، وقد جاء من حديث عمرو بن شعيب عند أبي داود أن رسول الله قال إذا زوج أحدكم أمته فلا ينظر إلى ما بين سرتها إلى ركبتها، والحديث وإن كان في إسناده مقال لكنه أصل عند أهل العلم. فهذا الذي يتزوج أمة فإن سيدها قد يتعور بعض عورتها. الأمر الثالث أن العلماء يقولون إن من تزوج أمة فالأصل أن ولده قن، وذلك عندهم قاعدة أن الولد يتبع أباه نسبا، ويتبع أمه حرية ورقا وولاء، ويتبع خيرهما دينا. ولذا فإن الحر إذا تزوج أمة إذا أنتج ولدا أو بنتا فإنه يكون رقيقا، إلا إذا اشترط عند عقد النكاح أن ولده يكون حرا فيعمل بشرطه، كذا نص الفقهاء، فلا بد أن يشترط، وإلا فإنه يكون رقيقا. ولذلك لما كان مفضيا لهذا الأمر المحظور منع من الزواج إلا لحاجة. ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته. نعم، هذا بإجماع أهل العلم أنه لا يجوز للعبد أن ينكح سيدته، وذلك فإن المرأة إذا ملكت زوجها انفسخ النكاح، ولا ينكح السيد أمته. لماذا؟ لأنه مالك للرقبة، والملك أقوى من عقد النكاح، وهذا بإجماع لا خلاف فيه. وللحر نكاح أمة أبيه، النكاح بمعنى العقد وليس المقصود به الوطن، فيجوز للسيد أن يطأ أمته، وأما العبد فلا يجوز له أن يطأ سيدته. وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه. نعم، يجوز له أن ينكح أمة أبيه. لماذا؟ لأن الأب يجوز له أن يتصرف في ماله قبل الإرث، وأما الابن فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، فيكون في معنى ذلك. وليس للحرة نكاح عبد ولدها. طبعا الأب يجوز له أن يأخذ من أمة ابنه فيتملكها ابتداء لما كان قادرا، لا يجوز له أن يتزوجها. نعم، يقول وليس للحرة نكاح عبد ولدها، لأن عبد ولدها قد تملكه يوم من الأيام إذا مات ولدها، فحينئذ لا يجوز لها أن تنكحه. وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما. نعم، يقول الشيخ إذا اشترى أحد الزوجين زوجه الآخر أو بعضه انفسخ النكاح، كيف ذلك؟ يكون الزوج حرا والأمة والزوجة أمة، فيشتري زوجته فتكون في ملكه، فنقول حينئذ ينفسخ النكاح بالملك لأن عقد الملك أقوى. العكس، يكون الزوج والزوجة كلاهما قنين، فتعتق الزوجة ابتداء فتخير، فأرادت بقاء الزوجية مثل ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بريرة لزوجها مغيث، فتختار بقاء الزوجية ثم تملك هذا الزوج فينفسخ النكاح، لانعقاد الإجماع أنه لا يجوز للمرأة أن تنكح مملوكها لا ابتداء ولا استدامة، وهذه المسألة ثبت حكم الاستدامة والابتداء فيهما سواء. عندنا هنا مسألة وهي قول المصنف إن اشترى أحد الزوجين، عبر المصنف بالشراء، والحقيقة أن تعبيره فيه نظر، والصواب أن يقول إن ملكه ليشمل الشراء وغير الشراء، وقد يكون ملكه بالإرث وقد يكون ملكه بالهبة، ولذا فإن الأصل أن يقول إن ملكه. الأمر الثاني في قول المصنف انفسخ النكاح، عبر المصنف بالانفساخ ولم يقل بالطلاق لأنه ليس طلاقا فلا يحسب طلاقا، وإنما هو فسخ وليس بطلاق لأن الملك أقوى من عقد النكاح. الأمر الأخير أن المصنف قال وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه، عبر بالولد الحر لأن الولد الحر ماله يكون مالا لأبيه أو لأمه بعموم أنت ومالك لأبيك، وتقدم كلام الموفق في الأم هل تأخذ مال ابنها أم لا. والمكاتب لأن المكاتب يملك، أما غير المكاتب وهو العبد فإن المذهب رواية هل يملك بالتمليك أم لا، المشهور مذهب أنه لا يملك، ولذلك عبر بالمكاتب. ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. نعم، قال الشيخ ومن حرم وطؤها بعقد أي حرم نكاحها، حرم نكاحها، عبر بوطئها بعقد أي حرم النكاح. ونحن قلنا إن النكاح في الأصل إذا أطلق فإنه يقصد به عقد النكاح. قال ومن حرم وطؤها بعقد فمن باب أولى العقد وحده، حرم بملك اليمين أي حرم وطؤها إذا ملك هذه المرأة. مثال ذلك أن الرجل يحرم عليه أن يتزوج امرأة من النساء التي حرمن على الأبد كأصوله وفروعه وأخواته وعماته وخالاته، فإن ملك المرء شيئا من هؤلاء فإنه يحرم عليه وطؤها، مع أنه قد ثبت عليه وسلم أنه قال من ملك رحما محرما فقد عتق عليه، لكن نقول على القول بأنه لا يعتق عليه، المذهب أن يعني فيه خلاف هل الملك لمطلق الرحم المحرم أم للأصول والفروع فقط. أيضا من حرم وطؤها لسبب مثل أن تكون غير مسلمة فيحرم أيضا وطؤها بالملك، فمن تملك امرأة غير مسلمة. فقد حكى أبو عبيد القاسم السلام الإجماع أنه لا يجوز وطء الإناء غير المسلمات أو الكتابيات. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أيضا من حرم وطؤها لأجلها لكونها يعني محرمة، فكذلك لا يجوز وطء الأمة المحرمة بالملك. من وطئ امرأة، من حرم عليه امرأة زواج امرأة لأجل جمع بين الأختين مثلا، فيحرم عليه أيضا الجمع بين الأختين بملك اليمين، كأن يكون شخص ملك أختين فيصح ملكه، لكن إن وطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى وهكذا. وهذا معنى قوله ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية، فإن الأمة الكتابية لا يجوز نكاحها، فإنه لا يجوز نكاحها العقد عليها، لأن من شرطها أن تكون من فتيات المؤمنات فلا بد أن تكون مسلمة لمن فقد القول، ولكن يجوز الزواج منها بالعقد. فالمرأة الكتابية اليهودية والنصرانية يجوز العقد عليها إن كانت حرة، ولا يجوز العقد عليها إن كانت أمة. ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل. نعم، صح في من تحل وتبطل في من تحرم. مثال ذلك أن يعقد في عقد واحد فيجمع بين من يجوز له الزواج بها ومن يحرم، مثل أن يجمع بين امرأة معتدة وامرأة ليست بمعتدة. جاء رجل فقال زوجتك فاطمة التي أنا وليها وفلانة وعائشة التي أنا وليها، وكانت عائشة مثلا معتدة من طلاق، أنا أقول يصح في العقد الذي يحل ويحرم في العقد المحرم. ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره. نعم، هذه المسألة متعلقة بالخنثى المشكل. الخنثى عند أهل العلم هو الذي له آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى، فإن أمكن تمييزه فليس بمشكل فينتظر، وإن لم يمكن تمييزه فإنه يكون مشكلا. قديما كانوا يميزونه بعلامات منها البول من أي مخرجين يخرج، أم من آلة الذكر أم من آلة الأنثى، وأحيانا إذا كان يخرج منهما معا بكثرة البول، وهناك أيضا علامات أخرى ذكروها قديما. في وقتنا الحالي هناك علامات أقوى بكثير، فالخنثى الذي له آلة ذكر أو آلة أنثى معا فإنه يمكن تمييزه بتحليل أي مقدم في جسده، فعن طريق معرفة عدد الكروموسومات يمكن أن يعرف أهو ذكر أم أنثى، فحينئذ يزول إشكاله ابتداء. وهذه مفيدة أيضا في مسألة مشهورة جدا وما يسمى بمسألة تصحيح الجنس، أو تكلمت عنها هنا. الآن هذا الأمر سهل، ولذلك يذكره العلماء استطرادا. بعض أهل العلم أطال في التأليف في كتاب حقق في كلية الشريعة منذ أكثر من 20-30 سنة، لكنه لم يطبع لعدم فائدة هذا الكتاب. الشيخ عبد الرحيم الإسنوي الشافعي المشهور له كتاب اسمه إيضاح المشكل في أحكام الخنثى المشكل، في مجلدين ضخمين، ولكنها من المسائل التي يعني مرت. نكون بذلك انهينا هذا الكتاب الباب اليوم، نكون إن شاء الله الدرس القادم. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا أخونا يقول متى يبدأ درس الأصول؟ إن شاء الله درس الأصول في أول سنة قادمة سنبدأ في درس الأصول، ولكن ما زال في نقاش مع الإخوان أي الكتب نبدأ. يقول الوقت في بدء الدرس بعد المغرب والعشاء لأننا نستعجل في أداء السنة بسرعة. الحقيقة المفروض أن أنا أتسنن بعد العشاء، لأن بعض الإخوان يترك السنة. المفروض أن لا نجعل السنة بعد الدرس، لأن كثير من الإخوان يتعب الدرس، ولكن أنت في أجر إن شاء الله، تدع بعد الأذكار وتجعلها بعد السنة لا مانع. يقول من المعلوم أن الغالب على نساء الكفار عدم العفاف في زماننا، فهل يشترط لمن أراد الزواج بهن أن يتثبت أو يكفي أن يصدقها في دعواها العفاف؟ نقول أولا إن كانت المرأة الكافرة لم تخادم أحدا بأن كانت بكرا فالأصل فيها العفاف، وأما إن كانت ليست ببكر فمعناها أنها قد خادمت في الأصل غالبا، إلا أن يكون قد زالت بكارتها بعقد نكاح. فإن كانت قد خادمت فمعناها أنها وقعت في الزنا، وذكر المصنف قبل قليل أنه لا بد من امتحانها وابتلائها بأن تراوض، إما من الرجل نفسه أو يعرف من ابتلائها، فلا بد من اختبارها. فإن رضيت أنها تقع مع الرجل في زنا هذه ليست بعفيفة. أخونا يقول هل اعتبار رضا البكر محصور فيما بين العقد والدخول أم لا؟ يقول لا، ليس محصورا به، لأن المرأة قد تكون بعد الدخول يعني دخلت أجبرت على الدخول والخلوة بزوجها، لكن إن ثبت عدم رضاها فإنه يجوز لها الفسخ بعد ذلك. يقول مرة امرأة بغير إذن وليها ثم خطبها، فطلب الولي نظر الخاطب إلى مخطوبته، فهل يجوز له ذلك مع أنه سبق له رؤيتها؟ هذا من تكرار النظر المخطوبة، وقد ذكروا أنه يجوز تكرار النظر المخطوبة، وخاصة إن كان في نفسه مصلحة. وأما إذا كان رغب كما الرغبة يقول لا حاجة لي. يقول أخونا متى يكون النكاح أفضل من نفل العبادات ومتى لا يكون كذلك؟ لا، هم يقولون مطلقا إن النكاح أفضل من نفل العبادات، هذه عبارة المصنف وهو أخذها من المقنع، وعبارة المقنع أدق في الدلالة على المعنى، لأن المراد أن الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي للعبادة، هذه عبارة المقنع وهي دقيقة، بمعنى أن الشخص إذا تعارض عنده الزواج مع التخلي، شوف يعني أنه يتفرغ تفرغا كليا للعبادة، فحينئذ يكون الاشتغال بالزواج وتبعاته أفضل من التخلي للعبادة. أما أن يقول رجل أنا سأتزوج وهذا أفضل من قيام الليل، مع أنه يتزوج ويطلق كما سمع من بعض البطالين، وهذا مصطلح البطال عن الذي ينشغل بالدنيا ويجعلها باسم الدين، هذا ليس مراد أبدا، ليس هذا المراد، وإنما المراد الاشتغال بالنكاح وتبعاته أفضل من التخلي بأن يكون رجل ترك النساء مطلقا. أخونا يقول إذا تزوجت البكر بغير إذنها ثم لم ترضى وطلبت الفسخ، هل يرجع الزوج على الأب المهر والغرر أم لا؟ طبعا إذا كانت طلبت قبل الوطء فإنه يرد له المهر كاملا، وأما إذا كان بعد الدخول بها وكانت لم ترضى فإنها تستحق المهر ويرجع الزوج على من غره. يقول تكلمت عن المحرمات بالمصاهرة ما يحرم بالعقد فقط، وما يحرم بالعقد والوطء معا وتشمل أشياء لم تذكرها. لا ذكرتها، قلت المصنف قال إن ما يحرم بالعقد ثلاثة وما يحرم بالعقد والوطء واحد، ذكرها المصنف وليس أنا من ذكرها. هذا أخونا يقول ما حكم شراء العملات الإلكترونية مثل كذا وكذا ثم حكم البيع والشراء بها؟ تعامل العملات الإلكترونية الذي يصدر حكما كليا خطأ، بل لها أحوال أو لها أمور متعددة، أسئلة كثيرة بل لها أحوال. ننظر أولا في سبب اكتساب العملة الإلكترونية. أحيانا يكون سبب اكتسابها الشراء، تشتريها من السوق، وأحيانا يكون من باب الاكتساب مثل بعض العملات يكون اكتسابها بعد حل بعض المسائل الحسابية بتكوين هذه. مثلا هناك تقريبا عدد من العمليات الحسابية تجعل جهازك الحاسب يشتغل يشتغل يشتغل، فإذا حلها جاءتك إحدى هذه العملات، وحدة من هذه العملات، إذا اختلف الحكم بين الشاري وبين الذي حصل عليها بناء على حل عملات أو حل عمليات حسابية. هذا من جهة. الجهة الثانية أننا أيضا يختلف الحكم في هذه الأمور الإلكترونية باعتبار الغرض من شرائها، فإن بعض الناس يكون غرضه من الشراء العملة المضاربة بها، وهذا هو الغالب من الناس، فإنه يقصد المضاربة يشتري لأجل أن يبيع ولا يقصد بالعملة ذات السلعة، وبعضهم يقصد ذات السلعة، وهذا موجود الآن في بعض الدول مثل ما أعلنوا مؤخرا من إنشاء نقد إلكتروني مثل هذه العملات بين بعض الدول لتسهيل التحويل النقدي بينهما، الافتكاك من بعض العقبات القانونية والافتكاك من بعض المشاكل. مثل الآن يعني أعلم قبل أقل من شهر أن ستكون هناك عملة إلكترونية بين السعودية والإمارات لأجل التحويل النقدي، هذا غرض غير غرض الأول الذي يشتري لأجل المرابحة والمضاربة. أيضا ننظر لهذه العملات بأنظار أخرى غير هذه الأنظار باعتبار ما هو المرجع لها. هناك مثلا عملات جديدة خرجت إلكترونية أصدرتها فنزويلا مثلا، جعلها من باب هي حقيقة سماها عملة إلكترونية، هي ليست عملة إلكترونية وإنما هي الحقيقة سندات، فيقول هذه العملة متعلق قيمتها بسعر برميل البترول، إن ارتفع بذلت وإن نزل يعني بحسب المضاربة فيه، والحقيقة أن هذه تختلف. ولذلك لا يمكن أن تصدر حكما كليا لهذه العملات باعتبار غطائها ولا باعتبار الضامن لها ولا باعتبار القصد منها، ولكن على العموم نقول إن من غالب من يتعامل بهذه العملات النقدية إنما يتعامل بها لأجل المضاربة. كيف؟ يشتري لأجل أن يبيع إذا غلت، هذا أغلب الناس، وهذه التي أدين الله عز وجل بها، لا في العملات الإلكترونية ولا في الأسهم المتعلقة بالشركات أنها لا تجوز. وممن ألف في ذلك وهو قعده على قواعد فقهاء الحديث الشيخ نزيه حماد، له رسالة مطبوعة في أن هذا النوع من القمار، لأنك تشتري لا لأجل الغرض وإنما لأجل ارتفاع والانخفاض، وهذا الأمر ليس له معيار واضح، ليس رواج السلعة ولا عدم الرواج. في يوم واحد تنخفض 20-30% ما لم يكن في السوق المالي حد ك10% في السوق، عندنا 10% من نوع انخفاض أكثر، فدل على ذلك على أن هذا نوع من أنواع القمار. والفرق بين الغرر والقمار أن الغرر هو التردد بين الوجود والعدم في الصفات، بينما القمار هو التردد بين الغنم والغرم والخسارة، وهذا الموجود هنا. فأنت لا تقصد فقد بعض الصفات، السلعة لا تريدها، انخفض سعر هذا فقد بعض الصفات، وإنما تريد 100 تكون 200 فتخسر وتغنم، ولذلك المضاربة بها الذي يعني بباب أنا أقول التدين باعتبار شخصي، لذلك عبرت بالتدين. أما أنت لك أن تسأل من شئت، الذي أتدين به أنا، فرق بين التدين وبين الفتوى، لذلك عبرت بالتدين ليس معناه التحقيق، الذي أراه أنه لا يجوز المضاربة بها لأن فيها نوع من أنواع القمار. أما من تملكها لغرض آخر كالحوالات المالية مثلا، أو تملكها لغرض أغراض أخرى قد تورث من بعد، أنت تعلمون الآن هذه مرحلة سوف تزيد النقد الإلكتروني. بعض الباحثين الغربيين ألف كتابا سماه موت النقد، النقد سيلتغي، النقد سيكون النقد كله نقدا إلكترونيا، كل النقد الآن سواء في التعامل أو في الحقيقة سيكون أيضا نقد إلكتروني، فأغلب النقد الورقي هذا سيلتغي. بدأ نوعا ما مثل التعاملات النقدية بالحوالات، نحن الآن ثلاث أربعة تعاملاتنا كلها لا نستلم مالا، ثم بعد فترة سيكون هذا النقد الإلكتروني الذي يكون على مستوى ما بين الدول، لأن هذا النقد الإلكتروني ليس صادر عن بنك مركزي في بلد معين، وإنما لا مركزية فيه. أغلب النقد الإلكتروني هذا ليس تابع للدولة، بخلاف العملات الأخرى فإنها صادرة عن دول. هي سيكون مرحلة لمرحلة بعدها في النقد الإلكتروني الذي يكون بين الدول. ويقول لك بعض الدول تكون دولتين تجعل لها نقد إلكتروني خاصا بها ليس صادر عن إحدى الدولتين، لكي تفتك مما يسمى بتحويل العملات وما يتعلق بالمضاربة بالعملات. إذن المضاربة به أنا الذي أراه المانع. إن سألت غيري فلكل رأيه في هذه المسألة. أنا أخذ السؤال الثاني. أخونا أيضا هذا يقول: رجل اشترى سيارة عن طريق الإيجار المنتهي بالتملك، متى يجوز له بيع السيارة لغيره إذا لم يكن قد تملكها؟ مر معنا في باب الإيجارة أن الظاهر والأقرب من أحكام الشريعة أن عقد الإيجار المنتهي بالتمليك أنه عقد بيع مع رهن السلعة لحين السداد. هذا هو الأقرب للحكم والتكييف. وبناء على ذلك فإن من اشترى سيارة بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك فيجوز له بيعها ثانيا، لكن يكون البيع طبعا ماذا؟ عرفيا، يعني سوريا، عفوا عرفيا، يعني ليس رسميا، ليس رسميا، عرفي يقابله الرسمي، لأنك ممنوع من بيعها، لأن الإثباتات الرسمية إنما هي باسم البنك. لكن يجوز لك أن تبيعها في الباطل، لكن نقول لا تبعها، لأن ربما فيها تضيع بعض الحقوق. فبعض الناس الذي يشتري ونقل العقد باسمه يسبب بعض الإشكالات، فالاحتياط من باب ليس ذات العقد، وإن من باب يعني الأسباب التي قد تكون فيها تضيع الحقوق. أخونا يقول: إذا كان هناك شخص يرى حرمة الإيجار المنتهي بالتملك أو التمليك، فهل يجوز له شراء السيارة ممن اشتراها بهذه الطريقة؟ مدام ترى أنه ممنوع اتركه، لأنك ترى أنه لا يملك هذه العين فلا تشتريها منه، لأنك أنت ملزوم بدفع الأقساط إلى البنك. امرأة ماتت وكانت قد تركت بعض الصلوات أثناء مرضها كسلا، هل يجب على أقاربها أن يتصدقوا عنها أم لا؟ نقول: لا، ما يجوز، لا يصلي أحد عن أحد من فرائض أبدا، إلا فقط شيء واحد وهو النذر. والسبب في ذلك أن النذر ملحق بالعبادات المالية وإن كان بدنا. ما الدليل على أنه ملحق بالمال البدني بالعبادات البدنية؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يستخرج من مال البخيل. وهذا الملحق جميل جدا، لحظه الشيخ عليه رحمة الله شيخ الإسلام تيمية، وهو يعني ملحظه يعني كان دقيقا في ذلك. هذا أخونا يقول: حكم تزوج الرجل لبنته من الزنا، هل صح عن الشافعي أنه أجاز ذلك؟ يقول شيخ الإسلام تيمية: من قال إن الشافعي يجيز زواج الرجل من ابنته فقد كذب على الشافعي. الشافعي براء من أن يقول هذه الكلمة، لم يقل إنه يجوز، بل حرمها ومنع منها، وسأذكر لك الدليل بعد قليل. وبعض أهل العلم يقول إن أن تقول إن الشافعي أو بعض الشافعية أجازوا زواج البنت من الزنا حرام أن تقول ذلك. ذكر هذا الملحظ شيخ الإسلام في فتاويه، قال: لأن هذا من باب تتبع زلات العلماء التي أخطأوا فيها. ما عبارة الشافعي التي أخطأ البعض في فهمها؟ الشافعي قال: يكره للرجل أن يتزوج بنته من الزنا، وهذا في الأم بهذا النص. الشافعي إنما عبر بالكراهة، والكراهة تدل على مطلق المنع. قالوا: ليس معنى الكراهة هنا الجواز مع ترك الأفضل، وإنما قصده الكراهة كراهة التحريم، وإنما انصرف الكراهة لأسباب ذكرها، وهي ثلاث أسباب بعضها ليس في ذهن. إذا المقصود أن الشافعي براء من أن يقال إنه يعني يجيز الرجل أن يتزوج من بنته من الزنا، بل هذا شبه إجماع أنه حرام، حرام لا يجوز. نعم بعض الشافعية قالها خطأ وقالوا ذلك، بل الصواب أنه لا يجوز. طبعا بعض الشافعية قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، فالبعض يعني ليس لازم أن يكون اثنين ثلاثة لا يذهب أهلك إلا أنه شخص أو أقل. يقول خط صغير: هل الله ما فات، هل الكفان، نعم، هل الكفان من عورة المرأة على المذهب؟ عورة الصلاة؟ لا، ليست من عورة الصلاة، المذهب تقدم معنا في الصلاة. لا نعم الشيخ الإسلام هو الذي يرى أنها ليست عورة في الصلاة، وأما المذهب يرون أن الكفين عورة في الصلاة، الشيخ الإسلام هو الذي يرى أنها ليست عورة في الصلاة. أما خارجها فإن لهم كلاما مضطربا في ذلك، فتارة يقولون أن المرأة كلها عورة، ومرة يقولون أنه يجوز، والظاهر أن الكفين ليست عورة خارج الصلاة، هذا ظاهر كلامهم، يعني كلامهم يحتاج إلى تحقيق. يقول ذكر الماتم من شرط نكاح الأمة لحاجة المتعة أو الخدمة، مع أن المذهب أن الخدمة غير واجبة، فهل إذا امتنعت عن الخدمة ابتداء جاز نكاحها أم لا؟ لا، هو قد يتزوج رجل المرأة ويشترط الخدمة، تكون حينئذ لازمة عليها ولو كانت حرة، هذا من باب الشرط، فإذا امتنعت فإنه يكون أخلت بهذا الشرط الذي بينهما. أخونا يقول ما دليل الحنفية على أن المرأة تزوج نفسها؟ فقهاء الحنفية رحمة الله عليهم استدلوا يعني ببعض الآثار التي جاءت أن عائشة زوجت بعض أبناء أخيها بنت عبد الرحمن أو محمد نسيت الآن. الحقيقة أن هذه الجملة ليست ثابتة، يعني ليست دالة على المعنى، فقوله زوجت لا يلزم أنها هي التي أوجبت في عقد النكاح، إنك تعرف أن قد في بعض البيوت قد تكون المرأة يعني لها رأيها، وخاصة إذا كانت أما كبيرة في البيت، فتقول زوج فلانة لفلان زوج، فتأمر بالزواج، فتكون عائشة تقول زوجت أي أمرت بالزواج، ثم جاء ولي البنت فهو الذي أوجب، فالأثر ليس صريحا فيه. وهناك يعني هذه المسألة تعتبر من رؤوس المسائل، فلا أستطيع أن أقول ما هو دليل واحد، بل أدلة كثيرة جدا. يقول هل يحق للقاضي أن يفسخ نكاح من زوجت نفسها إذا ترافع إليه الولي؟ هذه المسألة مشهورة وتسمى نكاح الفاسد، أظن تكلمت عنها هنا أو في درس آخر. قلت لكم شيخ النكاح الفاسد أو سيأتينا لا أدري، النكاح الفاسد يفسد ابتداء ولا نحكم بصحته إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون النكاح الفاسد قد دخل فيه الزوجان يظنان إباحته، فلو أن رجلا يعتقد أنه لا يصح الزواج إلا بولي فتزوج من غير ولي، فنقول إن نكاحك فاسد ولو حكم به ألف حاكم، لو حكم به ألف حاكم النكاح باطل ويحكم ببطلانه، العبرة بالنية. وكيف يكون اعتقاد الشخص؟ قال اعتقاد الشخص إن بأحد أمرين، إما بالاجتهاد الصحيح أو بالتقليد السائغ. والشخص إذا كان في بلد وذلك البلد المفتديه على مذاهب الثلاثة جميعا خلافا لأبي حنيفة النعمان، فإنهم يقولون لا بد من الولي، حينئذ أنت مقلد لأهل بلدك من يشترط الولي، إذن هذا القيد الأول. أما من يذهب بالتشهي ويقول سمعت أن مذهب فلان يجيز كذا، هذا لا شك أنه كما قال مالك اجتمع فيه الشر كله، وقال الأوزاعي هو زنديق، لذلك يعني ما تتبع الرخص، وإنما إما يكون عن تقليد سائغ أو اجتهاد صحيح. الشرط الثاني أن يكون قد حكم به حاكم، فإذا حكم الحاكم بعقد نكاح وكان الشخص قد دخل فيه غير عالم بحرمته فالعقد صحيح. ومثال ذلك لو أن رجلا تزوج امرأة من غير ولي وحكم به حاكم، يعني أحد بمعنى أن موثق النكاح حاكم له ولاية فحكم بتوثيقه، نقول العقد صحيح، ليس لأحد فسخ، وليس للحاكم في البلدة الثانية أن يفسخ هذا النكاح. طبعا الحنفية بعض الناس يقول أن الحنفية لا يشترطون الولي مطلقا، هذا ليس على إطلاقه، بل الحنفية يقولون إن الذي يوجب في عقد النكاح هي المرأة، والولي له حق الفسخ إذا لم يرضى، له حق الفسخ بعد ذلك. وجاء عن محمد بن حسن أنه وافق الجمهور فقال إن الولي يوجب كذلك، وذلك كثير متأخرين يذهبون إلى رأي محمد بن حسن. يقول هل خلاف الحنفية في اشتراط الولي يعد خلافا سائغا؟ نقول نعم، لأن القاعدة عند أهل العلم وقاعدة الكبرى من قواعد أخرى أن كل خلاف في المذاهب الأربعة موجود بشرط أن يكون الخلاف من الخلاف المعتمد، لأن كل مذهب في قول مهجور كما تعلم، فإذا كان القول من الأقوال المعتمدة في المذهب فإن الخلاف فيه سائغ. أضرب لك مثالا من قول المهجور، يعني جاء عن بعض المالكية وهو أشهد عليه رحمة الله أنه أباح أكل لحم الكلب، فنقول إن هذا الخلاف ملغي ومهجور جدا ولا يصح وليس من الخلاف السائغ. لكن عدم اشتراط الولي وهكذا هذا من الخلاف السائغ، مع أن أشهد من كبار علماء المسلمين وقوله قول عند المالكية لكنه باطل. وقل ما الفرق بين النكاح الباطل والفاسد؟ سيأتينا إن شاء الله الباطل المجمع عليه والفاسد المختلف فيه. ما وجه اشتراط أن يكون الإجابة والقبول في المجلس؟ قالوا الاحتياط لهذا العقد، لأن هذا عقد النكاح عقد محتاط له أكثر من غيره. ما حكم عقد المسيار؟ سيأتينا إن شاء الله الدرس القادم عندما نتكلم عن الشروط. يقول لو أمكن إخبارنا بما نأخذه في الأسبوع القادم. أنا كل درس أشرح 4 صفحات وعليك الحساب، يعني قد أزيد قد أنقص، والله اللي معي هذه ماشي لأنها مرصوصة شوي. كم صفحة معكم؟ خلصنا اليوم 10 زين، دائما 10 ماشيين 8-10 صفحات يعني تقريبا بين 8-10 صفحات، لكن غالبا أنا معي في المصلتي معي 4، وفي أيام الضغط مثل الفرائض والوصايا نشرح 6. هذا أخونا يقول ما حكم الزواج بدار الحرب وما هو صوره في واقع المعاصر؟ فقهاؤنا يقولون لا يصح للرجل أن يتزوج في دار الحرب. لماذا؟ لأنه إن تزوج في دار الحرب فإن ابنه سيكون في أيدي الحربيين، يترتب عليه أمرا، إن عرفوا بأبيه استرقوا، وإن لم يعرفوا أباه فإنهم سينصرون الابن، فهو دائر بين التنصير وبين الحرمة، ولذلك منعوا من الزواج بدار الحرب مطلقا. ما هو الواقع المعاصر؟ يعني أظن الآن هذه المواثيق الدولية قد تختلف عن هذا الموضوع، لأن يعني من بينه وبينهم يعني عدم مسلم إسرائيل، وإسرائيل المسلمون فيها كثر، بل بعض البلدان يسميها بلد إسلام، يعني قاعدة المذهب كما مر معنا في اللقطة أن العبرة بأكثر أهل البلد، بعض البلدان كلها مسلمة، فنقول إن هذا بلد الإسلام فلا نحكم، يعني صعب التنزيل ويحتاج إلى تأمل. من يخاف الزنا وهو فقير هل يجب الزواج؟ نعم، إن كان عنده مال، إن لم يكن عنده مال فإنه ينتقل لمحرم أخف، والمحرم الأخف هو الاستمناء. ثم اختلفوا لو أن رجلا خاف الزنا وعنده زوجة حائض ويستمني أيهما أولى، على روايتين في المذهب، والمعتمد كما قرره جمع من المحققين ومن ابن نصر الله غير أنه يستمني ولا يطأ الحائض. هل يستفاد من قصة جابر في اختفائه للنظر أنه يجوز النظر إلى ما لا يظهر غالبا؟ نعم صحيح، قد سبق معنا الإشارة لها من كلام الزركشي في شرح البلوغ. ما حكم الخطبة على خطبة الكافر؟ يجوز، لأن الكافر ليس محترما في هذا الأمر، والحديث لا يخطب المسلم على خطبة أخيه. استحباب عقد النكاح بالمسجد هل يقال أنه بدعة لعدم فعل الصحابة لذلك؟ لا ليس بدعة، هو جائز، لأن الموضع يرجى بركته، لأن دائما في النكاح في عقده الناس يدعون، دائما إذا عقدت عقدا الكل يدعو لك بالتوفيق والسداد والرفاه وغير ذلك من الأدعية، فلذلك استحب أن يكون في المسجد. القول بأنه بدعة فيه بعد، وأظن أن فيه آثارا عن الصحابة لكن نسيت الآن. أنهيت جميع الأسئلة، أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد.